السلام عليكم. أنا أتعجب، ما سمعت بهذا، أول مرة أسمع به، مجاهرة الفسقة في مهاجمة المتدينين والمتدينات. لعل هؤلاء فسقة شوائب لا يقاس على مجتمع كامل. الحمد لله غشينا أسواق الرياض، وغشينا أسواق الشرقية، وغشينا أسواق الغربية. وينبغي أيضا أن المرأة ما تنزل لوحدها، أيضا إذا كانت بهذه الطريقة تنزل مع زوجها، فالكلاب النابحة يسكتها الأسد.